بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فما أرغب أن أنبه عليه في ختم هذه الدورة المختصرة هو من باب التذكير والمذاكرة بيننا وبينكم إن شاء الله، ألا وهو أيها الإخوة، الأمر الأول أن يعلم العبد أن رضا الله جل وعز والبحث عن مسالك وأبواب رضاه جل وعز مطلب لطالب النجاة وراغب الفوز، فيبحث العبد ويجتهد في أن يطيع الله جل وعلا وأن يقدم له سبحانه وتعالى الخير والقربات والطاعات، وأن يسارع في ذلك امتثالا لقول الله جل وعلا: وسارعوا وسابقوا، في آيات كثيرة تحث على المسارعة إلى الخيرات والقربات لمن أراد النجاة. فاحرص أيها المحب على أن تكون كذلك وأن تري الله من نفسك خيرا، فإن الدنيا هي قدوم وارتحال، الدنيا قدوم وارتحال وليست وطن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد: الدنيا معبر والآخرة وطن، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، لا تقضى على قارعة الطريق. من أراد قضاء وطنه إنما يقضيه في وطنه وفي مكانه المهيأ. فالدنيا معبر والآخرة وطن، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان. فإذا ما علمت هذا وتذكرته وجعلته نصب عينيك، علمت أن هذه الدنيا زائلة فانية لا تزيدك، المفروض أنها لا تزيدك من الله إلا قربا لا بعدا، تستغل الدقائق والثواني والساعات واللحظات فيما ينفعك ويقربك من الله جل وعز. وكلما ازداد الإنسان في عمره بيومه وليله وسنته قرب من أجله قد مضى، وهي الأيام كما يقال ثلاثة: يوم مضى ويوم آت ويوم أنت فيه. وهذا أمر، أعني اليوم الذي مضى لا تستطيع أن ترجعه، بل اللحظة التي مضت لا تستطيع أن ترجعها، ويوم آت لا تستطيع ولا يمكنك أن تجزم بأنك ستدركه. إذن الذي مضى مضى، والآتي لا تدري تدرك أو لا تدرك. إذن حقيقة الدنيا هي اللحظة التي أنت تعيشها، انظر إلى قصرها، هذه هي حقيقة الدنيا التي أغرت كثيرا من الناس وخلقا من الناس، حقيقتها هذه اللحظة التي أنت تعيش. ما مضى وذهب انتهى بيومه بما فيه من خير وشر. فالسعيد من قدم خيرا، والشقي من قدم شرا. وأما اليوم الآتي فالله أعلم تدرك أو لا تدرك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هل يمكن إصلاح ما مضى وإصلاح ما يستقبل؟ نعم، ولهذا هذا من لطف الله بعباده ورحمته بهم سبحانه وتعالى أن هيأ لهم أسباب الصلاح والإصلاح. وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله عن كيفية إصلاح المرء لأيامه، قال: أما اليوم الذي مضى فإصلاحه بالتوبة والاستغفار عما بدر من المرء أو التقصير الذي وقع منه، فيصلحه ويستغفر الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند أحمد وغيره حسن قال الندم توبة، فيندم الإنسان ويستغفر الله ويتوب إليه ويسأله اللطف والعفو والصفح عما بدر منه. هذا العزم وهذه التوبة وهذا الصدق في التوبة ما فيه مزيد عمل، أليس كذلك؟ أنت في محلك في مكانك تستغفر عما بدر منك وتصدق الله عز وجل في التوبة والأوبة إليه، هذا ما فيه مزيد عمل، ما فيه جهد للبدن، فيه تحريك للقلب واجتهاد في القرب من الله عز وجل. فهذا بهذا يصلح العبد ما مضى، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إذا ما صدقت الله عز وجل في أوبتك وتوبتك. نعم العبد إنه أواب، أي رجاع، أي رجاع إلى الله عز وجل بالتوبة والأوبة. أما إصلاح ما يستقبل اليوم الآتي فيمكن إصلاحه، كيف هذا؟ إصلاحه يقول رحمه الله بأن تحدث نفسك وتعقد العزم على أن لا تري الله من نفسك إلا خيرا، أن لا تريه من نفسك إلا القربات والطاعات والحسنات. تحدث نفسك وتعزم أن أحياك الله إلى الغد أن تفعل وأن تفعل قدر استطاعتك، فهذا إصلاح ما يستقبل، هذا ليس فيه جهد أيضا، أنت في مكانك. إنما النية الحسنة الصادقة نعم في التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. بعض الناس يبيت ويبيت والعياذ بالله سوءا، صحيح أنه إن استيقظ وأن كذا سيفعل سيفعل سيفعل، أعوذ بالله، مبيت الشر. وبعض الناس على العكس من هذا يبيت الخير، نعم، فيؤجر المرء على مثل هذا ما حدث به نفسه وعزى وعقد العزم عليه. إذا هم العبد بالحسنة كتبها الله له إيش؟ حسنة كاملة، فإن عملها كتبت كم؟ 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. أما إذا هم بالسيئة فلم يعملها كيف؟ إيه ماذا تكتب؟ تكتب حسنة كما جاء به الخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبد يحدث نفسه بالخير، إذا ما أدركه صباح الغد ما أقدم إلا على ما يرضي الله جل وعز. فهنا إصلاح ما يستقبل، هكذا تكون أو يكون إصلاح ما يستقبل. قال أما إصلاح اليوم الذي أنت فيه، هذا اليوم الذي مضى وهذا اليوم الآتي، قال وهو أشق الإصلاحين، أشق الإصلاحين لما فيه من مجاهدة النفس. اليوم الذي أنت فيه تجاهد نفسك على الطاعة، تجاهد نفسك على الرضا، تقديم ما يرضي الله جل وعز، تجاهد نفسك على أن لا تقع فيما يغضبه، تجاهد، تحتاج إلى إيش؟ تكميم وإلجام هذه النفس من أن تقع أو أن تزل بها قدم هنا أو هنا، بحيث أن تثبت على الحق وتثبت على الصواب وتثبت على السنة. هذا يحتاج منك إلى ماذا؟ إلى جهاد عظيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن هذا الوقت هو الذي يحتاج منك إلى جهد بدني وجهد قلبي وجهد أيضا إيش؟ جهد عقلي، بحيث أنك تحافظ، ها؟ لا تزل، لا كذا، لا تقصر، وإذا ما قصرت رجعت مباشرة وتبت إلى الله واستغفرت. وإنما يؤتى المرء إما من الغفلة أو النسيان، يؤتى ويتسلل قد إليك، يتسلل إليك الشيطان من الغفلة أو النسيان. ولو كنت من أصحاب القربات تغفل عن تقديمها أو تنسى تقديمها فيتسلل لك الشيطان في هذا الوقت، لأن فيه انقطاع حصل يسير، هنا يستغل الشيطان ولهذا أقسم على الله جل وعلا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم إيش المخلصين. فاحرص أيها المحب على أن تكون قريبا من الله رائد آئبا إليه جل وعز في كل وقت وآن مصلحا لما سبق من أيامك وما يستقبل وما أنت فيه. احرص على هذا. هناك أناس كانوا معك قبل أيام، اليوم هذه الأيام غير موجودين، منهم من نعم لقي الله عز وجل بما قدم من عمل، ما تضمن لنفسك الحياة حتى إلى نهاية هذا المجلس، إذ الآجال مكتوبة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت.